الحمد لله وعاقبته الحسنى لمن اتقاه، وصلاة الله وسلامه على نبيه ومصطفاه وآله وصحابته ومن آمن به واستن بسنته واهتدى بهداه. أما بعد، معشر الأبناء والإخوان، أعزيكم وأعزي كل مؤمن ومؤمنة في هذه الحياة، أعزيكم ونفسي أولا، وأعزي كل مؤمن ومؤمنة في هذه الحياة، وأعزي بصورة خاصة أهل هذه الديار، إذ فقدوا أعلم الناس وأفقه الناس وأرحم الناس، ألا وهو سماحة العلامة شيخنا عبد العزيز ابن عبد الله بن باز رحمة الله عليه. إن هذا العالم الجليل، أشهد الله وإني على علم، ما رأينا في ديارنا وفي خارجها من هو أعلم منه، وما رأينا أتقى منه ولا أفقى منه ولا أعدل ولا أرحم مثله من علمائنا. فلهذا إن بكينا وذرفنا الدموع فليس في ذلك من عجب، ولكن الصبر أولى بنا وأحق. أصابتنا مصيبة من أعظم المصائب، فنقول إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم أجرنا في مصيبتنا وأخلف لنا خيرا منها، وهيهات هيهات أن نجد من هو خير من سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الذي قضى عمره، الذي ناهز 90 سنة قضاها كلها في عبادة الله وطاعة الله وتعلم العلم ونشر العلم. فاللهم تغمده برحمتك يا أرحم الراحمين، اللهم أنزله مساكن الأبرار واجعله من المقربين لديك يا رحمن، ولا تحرمنا أجر مصيبتنا هذه، اللهم أجرنا أجر مصيبتنا وارحمنا يا أرحم الراحمين. اللهم إلا نسألك لمن يخلفه أن يكون مثله، وأن توفقه لأن يكون مثل هذا المفقود في علمه وفقهه وعدله ورحمته، إنك على كل شيء قدير. أعزيكم يا أهل الحلقة، وأردت عزاءكم، وأعزي كل مؤمن ومؤمنة في هذه الحياة، وأوصيكم بالصبر والصلاة وتقوى الله عز وجل، والله عز وجل لا يحرمنا من أهل العلم من نسألهم فيجيبوننا. ما زال الخير في هذه الأمة، ما زال الخير في هذه الأمة، ولكن الله نسأل أن يرزقنا التوفيق للعمل، التوفيق للعمل والاستفادة من العلم لنعمل به ونبلغه. فاللهم اغفر لعبدك عبد العزيز وارحمه، اللهم اغفر له وارحمه، اللهم أسكنه الجنة مع الأبرار، وألحقنا به صالحين مؤمنين ربانيين صادقين، إنك ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله. والآن مع درسنا، هل تذكرون أننا في ليلة الجمعة، في يوم الخميس ليلة الجمعة، ندرس السنة النبوية الشريفة من كتاب الجامع الصحيح أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى ورضي عنه. وعلمتم من اختيارنا دراسة السنة في هذه الليلة هو من أجل أن نصلي ونسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم العديد من الصلاة، لأنه أمرنا بذلك فقال: أكثروا من الصلاة علي ليلة الجمعة ويومها، أكثروا من الصلاة علي ليلة الجمعة ويومها، فأكثروا من الصلاة على نبيكم. وعلمتم أن حد الكثرة كما قال أهل العلم 300، فلنصلي على نبينا في هذه الليلة وفي الغد هذا العدد، بل نزيد على ذلك، بل نصلي الآلاف، وهذا جزاؤه منا. لولاه صلى الله عليه وسلم ما عرفنا الله، ولا استقبلنا بيت الله، ولا دعونا الله، ولا عبدناه، لكن هو الذي سن لنا هذا الطريق وبين لنا هذا الهدى، فاللهم صل عليه وسلم تسليما. وقد انتهى بنا الدرس إلى هذه الأحاديث، وما زلنا في حجة الوداع. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن يوسف، حدثنا سفيان عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب أن أناسا من اليهود ومن بينهم كعب الأحبار قالوا: لو نزلت هذه الآية فينا لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. يريدون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، كعب الأحبار ومعه من اليهود، قالوا: لو نزلت هذه الآية فينا نحن اليهود لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. فقال عمر رضي الله عنه: أية آية؟ فقالوا في بيانها: هي اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فقال عمر رضي الله عنه: إني لأعلم أي مكان أنزلت فيه، أنزلت ورسول الله صلى الله عليه وسلم واقف بعرفة. ولهذا كان يوم العيد يوم عيد الأضحى مما أراد الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فاليهود رغبوا، قالوا: لو أن أنزل علينا مثل هذا لكنا. فأعلمهم عمر بأنها آية، وهو يعلم متى نزلت وأين نزلت: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. نزلت ورسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفة واقف يوم التاسع. وقال الشيخ: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن أبي الأسود محمد بن عبد الرحمن ابن نوفل عن عروة يعني ابن الزبير عن عائشة عمته رضي الله عنها أو خالته رضي الله عنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، قمنا فمنا من أهل بعمرة، ومنا من أهل بحج، ومنا من أهل بحج وعمرة، وأهل رسول الله بالحج. فأما من أهل بالحج أو جمع الحج والعمرة فلم يحلوا حتى يوم النحر. هذا الحديث تقدم نظيره عدة مرات وفيه خلافات في الرواية، فأعيد القول، والذي عليه جمهور العلماء من الصحابة والتابعين والأئمة أن أنواع النسك ثلاثة: الإفراد والتمتع والقران. الإفراد بأن تفرد حجك فتقول لبيك اللهم لبيك حجا لا رياء فيه ولا سمعة. فإذا دخلت المسجد الحرام طفت بالبيت وسعيت، وإن شئت سعيت وتبقى على إحرامك حتى تقف بعرفة وتبيت بالمزدلفة وتمر جمرة العقبة يوم العيد، ثم تفيض فتطوف طواف الإفاضة. وبما أنك سعيت أول مرة لا تسعى مرة ثانية، فإن لم تسعى في الأول سعيت في الثاني. وليس عليك هدي، لا ذبح شاء ولا الشرك في بقرة ولا بعير. ثانيا، التمتع هو أن تحرم بعمر فقط، لبيك اللهم لبيك عمرا لا رياء فيها ولا سمعة، وتأتي المسجد الحرام فتطوف بالبيت وتسعى بين الصفا والمروة وتقصر شعرك وتحلق وتبقى هناك حتى إذا جاء يوم الثامن تحرم بالحج من منزلك الذي تنزل فيه وتحج. وعليك هدي وهو شاء تذبحها في منى أو شرك مع سبعة أو ستة أنفار في بقرة أو بعير. هذا التمتع. والقران هو أن تقرن بين الحج والعمرة فتقول عند البداية لبيك اللهم لبيك حجا وعمرا لا رياء فيهما ولا سمعة، وتدخل المسجد الحرام فتطوف بالبيت وإن شئت سعيت أو أخرت السعي وتبقى على إحرامك كالمفرد حتى تقف بعرفة وتبيت بالمزدلفة وتمر جمرة العقبة وتنحر نحرك وتذبح ذبيحتك وتطوف طواف الإفاضة وتسعى معه، لأن السعي الأول كان للعمرة فتسعى السعي الثاني للحج. هذا هو القران. وصاحبه عليه هدي إن استطاع شاء أو شارك جماعة في بعير أو بقرة. هذه أنواع النسك والأحاديث الواردة فيها لا حد لها. ثم أي أنواع النسك أفضل؟ والخلاف بين أئمة الإسلام واضح، والذي عليه الإجماع هو ما يلي: يكون القران أفضل لأنه حج رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي اختاره الله له وأمره به قبل أن يصل إلى ذي الحليفة، وقد خرج لا يريد إلا الحج، فنزل جبريل وبلغه سلام رب العالمين وقال قل حجا في عمرة أو عمرة في حج. القران يكون أفضل بشرط أن يسوق الهدي معه من بلده من مكان قبل المواقيت، فمن ساق الهدي معه القران أفضل له، أن يجمع بين الحج والعمرة في كلمة واحدة وفي عمل واحد. متى يكون الإفراد أفضل؟ إذا يعتمر في رجب شعبان رمضان شوال ويعود إلى بلده ثم يحرم بالحج من عامه، فهذا الإفراد له أفضل لأنه اعتمر وأنفق على عمرته مالا وفقد فيها زمانا، إذن فيفرد الحج وليس عليه هدي، وإفراده هنا أفضل لأنه اعتمر في رمضان أو في شوال أو في القعدة أو في رجب أو في شعبان. هنا الإفراد أفضل. متى يكون التمتع أفضل؟ يكون إذا ما يسوق الهدي ويقرن. يكون مع الإفراد أفضل من الإفراد إذا كان ما تمتع بعمرة، ما اعتمر بعمرة لا في رمضان ولا في شوال ولا في رجب، فالتمتع أفضل. متى يكون التمتع أفضل؟ يكون للذي ما اعتمر في رجب ولا في شعبان ولا في شوال، ما اعتمر أبدا، وما ساق الهدي معه ولا قرن، فالتمتع والله أفضل له. يدخل بعمرة يطوف ويسعى ويقصر شعره ويحلق ويبقى في مكة حتى يوم الثامن يحرم بالحج وعليه هدي. هذه الحقيقة في علم هذه الأمة وعلمائها. والآن مع قول البخاري رحمه الله: حدثنا عبد الله بن يوسف المصري شيخ تلميذ مالك، أخبرنا مالك يعني شيخه، وقال مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، يعني كنا مع رسول في حجة الوداع. وقال حدثنا إسماعيل حدثنا مالك مثله أيضا كما تقدم. وقال الشيخ: حدثنا أحمد بن يونس حدثنا إبراهيم هو ابن سعد حدثنا ابن شهاب عن عامر ابن سعد عن أبيه قال: عادني النبي صلى الله عليه وسلم، أي زيارة المريض، عادني النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع من وجع أشفيت منه على الموت، على سعد بن أبي وقاص. فقلت: يا رسول الله، بلغ بي من الوجع ما ترى، هذا في مكة وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة لي واحدة، ما عندي إلا هي، أفأتصدق بثلثي مالي وأبقي الثلث لابنتي؟ قال: لا، أي النبي صلى الله عليه وسلم، لا تفعل. قال: قلت: أفأتصدق بشطري؟ والشطر والنصف. قال: لا. قلت: فالثلث؟ قال: الثلث والثلث كثير. وعلل المصطفى فقال: إنك أن تذر أي تترك ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم أي تتركهم عالى يتكففون الناس، ولست تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها حتى اللقمة تجعلها في أي في فم امرأتك. قلت: يا رسول الله، أأخلف بعد أصحابي ينزلون المدينة دار الهجرة وأنا أبقى هنا في مكة أموت؟ قال: إنك لن تخلف فتعمل عملا تبتغي به وجه الله إلا ازددت به درجة ورفعة، ولعلك تخلف أي ما تموت حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون. اللهم امض لأصحاب هجرتهم ولا تردهم على عقابهم. لكن البائس سعد بن خولة أرثى له صلى الله عليه وسلم أن توفي بمكة، ومعنى هذا أن من هاجر من بلد إلى بلد في سبيل الله يجاهد نفسه ألا يبقى في ذلك البلد أكثر من 3 أيام 4 أيام ويعود إلى بلد الهجرة. مرة ثانية: من هاجر في سبيل الله هجرة لله لا ينبغي أن يعود إلى البلد الذي هاجر منه إلا زائرا أو لحاجة 2 أو 3 أيام ويعود. وها أنتم تسمعون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما تركوا المدينة، بل نزلوا من مكة إلى المدينة، وهذا الصحابي بكى خاف أن يموت في مكة ويتخلف. والثاني مات بها ورثا له الرسول صلى الله عليه وسلم. قال اللهم امض لأصحاب هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم. والرسول ما قام بمكة إلا 4 أيام، لكن البائس من هو سعد بن خولة رث له وصدم أن مات توفي بمكة وهو مهاجر، لكن لا قدرة له على العودة لأن أجله حضر، ما يحرم أجر هجرته. وقال الشيخ حدثني إبراهيم ابن المنذر حدثنا أبو ضمرة حدثنا موسى بن عقبة عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما أخبرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم حلق رأسه في حجة الوداع. والكتاب الباب باب الحج، حلق رأسه في حجة الوداع بلا خلاف في هذه القضية. والحلق أفضل من التقصير، ولكن من قصر أجزأه ولا حرج، لكن الأفضل الحلق. وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم حلق في حجة الوداع. نعم، ما هي إلا حجة الوداع، أما الحجات قبل الهجرة فلا تذكر. وقال الشيخ حدثنا عبيد الله بن سعيد حدثنا محمد بن بكر حدثنا ابن جريج أخبرني موسى بن عقبة وعن نافع أخبره ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم حلق رأسه في حجة الوداع، وأناس من أصحابه أي حلقوا وقصر بعضهم. فمن هنا الحلق ليس بواجب، والله ما هو بواجب، والتقصير ليس بحرام ولا مكروه، ولكن الحلق أفضل، الحلق للحاج أفضل والمعتبر. وقال الشيخ حدثنا يحيى بن قزعة حدثنا مالك عن ابن شهاب وقال الليث حدثني يونس عن ابن شهاب حدثني عبيد الله بن عبد الله أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، عبد الله بن عباس كعبد الله بن عمر تلميذين لرسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبين جليلين له، إلا أن ابن عباس ابن عم الرسول أيضا. قال أخبره أن عبد الله بن عباس أخبره أنه أقبل يسير على حمار من عرفة إلى مزدلفة، أقبل يسير على حمار ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم بمنى في حجة الوداع يصلي بالناس. لا، هذا ليس بعرفة، في منى، أيام منى. ماذا قال؟ قال أخبره أنه أقبل يسير أي ابن عباس على حمار ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم بمنى في حجة الوداع يصلي بالناس، فسار الحمار بين يدي بعض الصف ماشي أمامه، ثم نزل عنه فصف مع الناس وصلاته وصلاتهم صحيحة ولا بأس، والمرور بين يدي المصلي لا يقطع الصلاة. والرسول كان قد وضع عصا أو حربة سترة له. وقال الشيخ حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن هشام قال حدثني أبي قال سئل أسامة وأنا شاهد، أسامة بن زيد حب الرسول ابن حب الرسول صلى الله عليه وسلم، سئل قال وأنا شاهد عن مسير النبي صلى الله عليه وسلم في حجته كيف مشى من عرفة إلى مزدلفة ومن مزدلفة إلى منى، فقال العنق كيف سار الرسول كيف سيصف لنا، قال العنق، فإذا وجد فجوة نص، العنق سير معتدل والنص هو السرعة، إن وجد فرصة نص، ما وجد الزحام مشى مشى سار مسار العنق. وهذا يفعل إلى اليوم، الذي يركب يعرف كيف يمشي بين الناس الحجاج. وقال الشيخ حدثنا عبد الله بن مسلم عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عدي بن ثابت عن عبد الله بن يزيد الحطمي أن أبا أيوب أخبره أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، صلى معه المغرب والعشاء جميعا في مزدلفة، وقد يكون في منى أيضا يجمع بين المغرب والعشاء. والله تعالى أسأل أن ينفعنا وإياكم بما ندرس ونسمع، ومع الإجابة عن الأسئلة. بسم الله والحمد لله، الصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه. سائل يقول: فضيلة الشيخ، هل لابد للقارن من أن يسعى مرتين أو يكفيه سعي واحد؟ القارن إن سعى سعيين له ذلك وأفضل، وإن اكتفى بسعي واحد أجزأه ولا حرج عليه. فهمتم الجواب؟ القارن إن سعى مع طواف قدومه أجزأه السعي، وإن لم يسعى سعى مع حجه. نعم. جزاكم الله خيرا. سائل يقول أنه أصيب بالسحر، فهل يمكن أن يقرأ على نفسه لإبطال هذا السحر؟ فهل يمكن أن يقرأ على نفسه وينفع؟ سائل يقول: أصبت بسحر أو مسست بسحر، فهل يكفي أن أقرأ على نفسي؟ كيف لا يكفي؟ اقرأ وابكي وادعو واسجد وقرأ واسجد وادعو طول الليل يفرج الله ما بك، أفضل مما يقرأ عليك شخص آخر. جزاكم الله خيرا. وآخر يقول فضيل الشيخ: يقول البعض أن المسلم إذا أصاب بهذه الأمراض أو هذه الأعمال من السحر أو غيره أن الله غير راض عنه وأن أعماله وعن أعماله كالصلاة والصيام وما إلى ذلك. سؤال باطل. يقول يا شيخ: أرأيت رجل يصاب بالسحر وبالأمراض هذه، يقول السائل أعماله التي هي خير وصالحات لا تقبل منه، علامة على أنه غير راضي عنه وأن أعماله لا يقبلها، هذا كلام باطل ويبطله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سحر وعثروا على السحر في بير واستخرجوه، فإذا سحر رسول الله فكيف بغير رسول الله؟ إذا أصيب المؤمن بسحر فقط نرجو أن لا يفسد عقله عليه، فإن أفسد عقله وأصبح كالمجنون ما يكتب له شيء، ولكن إن شاء الله يدخل الجنة لأن أصيب بمصيبة ما أرادها ولا طلبها. فإذا أصيب بمصيبة وأصبح ما يعقل يرفع عنه القلم ولا حرج عليه. جزاكم الله خيرا. وهذا سائل في نفس الموضوع، زوجته أصيبت بالسحر أو العين، يقول عندما يرقيها تتقلب وتصرع وهو يخشى إذا استمر عليها في القراءة، يقول هل يستمر في القراءة عليها أو ينقطع نظرا لي؟ يقول السائل: زوجتي مصابة بجن أو بسحر فأقرأ عليها، لما أخذ في القراءة تصاب هي أيضا فتنتكس وتسقط وتقول كذا وكذا، هل أواصل القراءة عليها أو أقطع القراءة؟ الجواب: واصل القراءة حتى يفرج الله عنك وعنها ويشفيها الله، وإن كان جن متلبس بها لما تقع يغضب هو ويصرحها زيد انت القراءة وواصلها حتى يهرب منكم وتنجو منه. نعم. جزاكم الله خيرا. هذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، الذي يدخل على أهله وأولاده هذه الأجهزة التي تفسد عليهم عقولهم وقلوبهم، هل يعتبر غاشا لهم؟ سائل يقول، وهو سؤال الحاجة والساعة، الرجل يدخل في بيته على أولاده هذه الصحون الهوائية والشاشات التلفازية والمجلات والصحف الباطلة فيفسدون، هل يسأل عن هذا هو أو لا يسأل؟ الجواب: يعتبر غاشا لأسرته، ظالما لها يسأل عنها، فإن تاب وتاب الله عليه نجا، وإن بقي كذلك وهلكت أسرته وهلك الجميع، ويا ويله ويا ويحه. يا عباد الله، بيوتنا كبيوت ربنا سواء بسواء، فلا يدخل بيتنا صورة ولا لشيطان ولا لإنسان ولا لعاهرة ولا لمغني ولا لظالم أبدا. بيوتنا لا نذكر فيها إلا الله، ولا نسمع فيها إلا تلاوة كتاب الله. أما أن تكون كبيوت الكافرين من المجوس واليهود والنصارى، فحاشانا وهيات أن تكون بيوت المؤمنين كبيوت الكافرين. وعندي بالمنطق أسألكم بالله، يا من في سطح دش، أسألك بالله كم تستفيد من هذا الدش؟ كم درهم في اليوم؟ كم درهم في الأسبوع؟ ما هو راتبك عليه؟ الجواب: لا والله ولا ريال. أليس كذلك؟ هل هذا يزيد في قوتك البدنية وقوة أولادك فتبعدون عن الأمراض والعلل؟ والله ما كان. فما هي ثمرته إلا أن نغضب الملائكة ونغضب الله وندعي أننا مسلمون ربانيون؟ لو كنت مسؤولا في بلد في دولة وتريد أن تطلع أحداث العالم لأنك مسؤول عن إدارتها، لك ذلك، بل تلطفت وقلت لو كنت مسؤولا أجعله في الحمام في المرحاض، فبات حيث لا تدخل الملائكة، وندخل أتبول أتوضأ وأسمع نصف ساعة أو ربع ساعة، إلى هذا الحد. وكل ذلك من قول الرسول صلى الله عليه وسلم: إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة. هذا من جهة، ومن جهة ما وجدنا فائدة لا تنمية العقل ولا العلم ولا البصيرة ولا البدن ولا المال ولا ولا له لعب فقط. فنحن لسنا بأهل له واللعب، أهل اللعب الكفار أهل النار، نحن أهل الله وأولياؤه، حياتنا كلها وقف على الله عز وجل، فكيف نلهي أنفسنا بالباطل؟ جزاكم الله خيرا. سائل يقول: فضيلة الشيخ، نأتي الحج والعمرة عن طريق البحر ثم نحرم من جدة، فهل إحرامنا صحيح؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. طريق البحر قال الفقهاء ميقات البحر محاذي لجدة، فيحرمون من البحر ولا يتركون إحرام حتى ينزلوا بجدة، إلا الذين يجيئون من السودان ففي خلاف، بعض الفقهاء يقول ميقاتهم جدة لأن البحر محاذي لها. والصواب هو أننا نحرم في الباخرة، نحرم في الطائرة، نحرم من الميقات. جدة لن تكون محرما إلا ميقاتا إلا لأهلها أو لمن نزل بها أيام وليالي وشهر، فذلك له. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: لو قال أحد للإمام الذي يؤم الناس أن يدعو له أن يدعو لأبيه الميت أو المصاب بالمرض بعد صلاة الجماعة المكتوبة مع المصلين، وذلك برفع اليدين، هل هذه الكيفية مشروعة أم لا؟ أعيد. يقول: يطلب من الإمام بعد الصلاة أن يدعو لوالديه. سائل يقول: يوجد مؤمن مريض ولده أو أبوه أو أمه، فقال يوم الأيام للإمام في المحراب: ادعو لأمي بالشفاء مع هؤلاء المؤمنين. فإذا كانت مرة واحدة أو مرتين لا بأس، أما أن تتخذ سنة كل ما يصلي الإمام: يا إمام ادعو لنا، هذا ما ينبغي، بدعة. لعلكم ما فهمتم، إمام صلى بالناس في الصف الأول مؤمن، قال: يا إمامنا والدي مريض، ادعو الله لمع هذه الجماعة بالشفاء، فدعا فلا حرج. لكن كونه يتخذ هذا السنة كل من يأتي مريض يقول ادعو لنا، فهذه بدعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى 10 سنوات ما دعا بالأمة في المحراب، وصلى أصحابه 30 سنة ما فعلوا. أما حلقة كهذه أو اجتماع حصل في مسجد أو في بيت وقالوا ادعوا الله لنا فلا حرج، كان الصحابة يفعلونه. جزاكم الله خيرا. هذا الشخص نذر أرضا أن يبني فيها مسجدا ثم أراد أن يبيعها بعدما نذرها، وذلك لكثرة الديون التي تراكمت عليه، فهل له ذلك؟ يقول سائل: اشترى أرضا ونوى أن يبني عليها مسجد، نذر إن قال لله أن نبني هنا مسجدا، ثم بعد ذلك عاجز عن بناء المسجد وأراد أن يبيعها، نقول يكف كفارة يمين ويتوب إلى الله عز وجل، وإن رزقه الله مالا يبني المسجد. وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم.